من ذا سواك ينال القلب مكتملا والشوق فاض فهل لي منك يا نظر بنظرة وبها عيني قد اكتحلت كحلا أمام الورى قد بت أفتخر من ذا سواك ينال القلب مكتملا والشوق فاض فهل لي منك يا نظر بنظرة وبها عيني قد اكتحلت كحلا أمام الورى قد بت أفتخر.